الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات. صنعة الإمام المقرئ الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني الأندلسي رحمه الله. الحمد لله العلي الفرد أهل المعالي والثنى والمجد ذي الفضل والإنعام والإحسان رب العباد السيد المنان أحمده شكرا كما هدانا لدينه القيم واجتبانا صلى الإله الواحد القهار ذو الكبرياء المالك الجبار على النبي المصطفى محمد شفيعنا في هول يوم الموعد ألا اسمعوا من قول ذي نصيحة أرجوزة متقانة فصيحة نظامها في الحذق والإتقان وصيفة التجويد للفرقان دوان فيها جملا من ذاك بيانها مشروحة هناك وذاكر الأئمة القراء والناقلين عنهم الأداء وأوضح السنان والآداب ولخص الأصول والأسباب وقيد الجميع بالمعاني وباذل المجهود في البيان عن كل أصل ظاهر جلي وكل فرع غامض خفي من غير إطناب ولا إكثار ولا تكلف ولا تكرار على الذي رواه عن أئمته من مدن المشرق وقت رحلته من مقرئ منتصب إمام وعالم بالنحو ذي تمام وماهر في العلم بالتأويل وقدوة في محكم التنزيل وفي العقود وأصول الدين والفقه والحديث ذي تمكين وباصر بالنقل والرواية مشهر بالفهم والدراية وضابط للأحرف المشهورة وحافظ للطرق المنشورة وصادق اللهجات غير متهم لسنن الماضين قبل ملتزم وعدة التراجم الموضوعة 65 أتت موضوعة القول في الشيوخ ممن أقلت عنهم ففارس وهو الضرير الحاذق الممارس أضباط من لقيت للحروف وللصحيح السائر المعروف وابن أبي غسان عنه أروي عبد العزيز الفارسي النحوي وخالف ابن جعفر الخاقاني وكان ذا ضبط وذا إتقان وابن علي كان ذا إسناد عليه في الرواية اعتماد وقد لقيت طاهرا أبا الحسن ذا الفهم والحذق وفخر ذا الزمن وأحمد الجيزي قد رويت عنه كثيرا كله وعيت وابن معاذ عابد الرحمن وكان ذا فهم وذا بيان وابن فراس أحمد المكي وأحمد بن بدر المصري وابن علي حمزة البغدادي وابن منير كله منهم أستاذي وأحمد بن متى البخاري والثبت إبراهيم وهو القاري والمالكي شيخنا سلمون والرابعي الثيقة المامون وابن زياد وعلي بن خلف وكلهم سلافهم خير سلف وغير هؤلاء من أئمتي ممن أخذت عنه حين رحلتي من أهل بغداد وأهل الشام وأهل مصر كلهم إمامي ومن لقيت قبل في أطرابلس والقيروان وبلاد الأندلس وجملة الذين قد كتبت عنهم من الشيوخ إذ طلبت من مقرئ وعالم فقيه ومعرب محدث نبيه 90 شيخا كلهم سني موقر مبجل مرضي مهذب في هديه نبيل مستمسك بدينه جليل. القول في نزول القرآن. قال أبو عمرو وإذ سمينا بعض الذين عنهم روينا فلنصر في النظم إلى الأصول ولنبتدي بالقول في التنزيل ثم تناتي بالذي اشترطنا من ذكر ما إليه قد قصدنا لكي تكون هذه الأرجوزة قد جامعت جواهرا مكنوزة ينتافع القاري بها والمقري وكل من درى ومن لا يدري ما عابها لحن ولا تصحيف ولا خطاء لا ولا تحريف لا لا ولا كسر ولا إيطاء ولا سناد لا ولا إقواء يقر بالفضل لها الجميع وكل ما تضمنت بديع إن أنشدت سرى بها السني وخازي الزنديق والبدعي ليس لها في حسنها نظير وكل نظم عندها حقير أشطارها تزهور كالبستان وهي في عدادها ألفان بعداهما ست من المئين كميلة تضمنت فنونا في أول الصوم بها ابتدأت فمن قضى إلا وقد نظم معظمها بالعون من ذي القدرة وذاك في سنات 11 و40 خلت من المئين نفعني الله بها آمينا نظمتها وقلتها احتسابا أرجو بذاك الأجر والثواب إن كاملت سميتها المنبهة لكونها مفيدة مفقهة فهي مفخر لأهل الأندلس يبقى لهم مجددا لا يندرس حدثنا شيوخنا الثقات عن الذين قد مضوا وفاتوا قالوا أتى الوحي إلى النبي من عند خلاق الورى العلي وهو ابن 40 قد أكملها وبعد 10 طيبة نزلها وأكثر القرآن قد كان نزل بمكة مكة وهو عنها مرتحل، وأنزل القرآن ذو الآلاء في ليلة القدر إلى السماء، إلى الكرام الكاتبين السافرة المصطفين الطاهرين البررة، فنجمته بعد ذا الكرام من ربنا عليهم السلام، على الأمين الروح جبرائيل، ثم تنجم على الرسول، نجامه عليه جبرائيل في مدة حتى انقضى التنزيل، لبث في إنزاله سنين، حسابها زاد على العشرين، وكان يعرض على جبريل في كل عام جملة التنزيل، فكان يقريه في كل عروضة بواحد من الحروف السبعة، حتى إذا كان بقرب الحين عرضه عليه مرتين. القول في المنزل منه أولا وآخرا. أول سورة من القرآن أنزلها الإله بالبيان، على النبي الطاهر المطهر، فتيحة العلاق والمدثر، وأنزل السور والآيات بعد عليه متفرقات، لكي يثبت به فؤاده ويكمل الأمر الذي أراده، وكان آخر الذي أنزله منه عليه وبه أكماله، على الذي قد جاء في الأنباء خاتمة التوبات والنساء، وآية الربا وما يليها قد جاءنا ذلك أيضا فيها، وبعدها توفي النبي صلى عليه ربنا العلي، بعدد القطر وكل ما خلق، ما دام صبح ومساء وغسق. القول في الأحرف السبعة. والأحرف التي بها الكتاب منزل وكلها صواب، على الذي أتى عن الأثبات فسبعة من أفصح اللغات، جاء بها عن ربه جبريل وقال قد خص بها التنزيل، فاقرأ بها أنت وكل أمتك، فإنها توسيعة في سنتك، وكلها مستحسن وكافئ، وكلها لمبتغيها شافئ، بأي حرف شئتم قرأتم منها، ووجه الحق قد أصبتم، ما لم تتم آية الثواب وذكرها بآية العقاب، أو آية العقاب بالثواب، فإن ذاك ليس بالصواب، فأقرأ الصحبة بها الرسول على الذي جاء به جبريل، وقرأ الصحب بها زمانا إلى خلافة الرضا عثمانا، فكاثر الخلاف والمراء حينئذ واختلف القراء، في أحرف الذكر وفي اللغات، فاجتمع الكل على القراءة، بواحد من الحروف السبعة إذ فيه مقنع لهم ومتعة، وساتر القصة في المصاحف وسبب المراء والتخالف. القول في نعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواصف الصدر قراءة المصطفى وناعتها بنوت شتى منها قراءة المد والتقطيع ومقرأ الترديد والترجيع وذاكروا بأنه قد كان يخفي ويعلي صوته أحيانا أما قراءة المد فهي تروى عن آنس وعن علي تحكى ومقرأ التقطيع قد روتها هند عن النبي إذ حكتها ومقرأ الترجيع قد حكاها ابن المغفل كما رواها وكل هذا في المصنفات مسطر فيها عن الثقات القول من جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد الصحابة الذين قد جامعوا كتابه المبين وأكملوه والرسول حي أربعة أقراؤهم أبي وزيد بن ثابت وابن جبل وقيس الذي به قد انكمل عدادهم وكلهم أنصار حباهم بذلك الجبار كذا أتى في مسند الآثار عن آنس بن مالك الأنصار بأنهم أربعة سواء أكرم بهم نفسي لهم فداء وجاء في مختلف الأنباء بأن منهم أبا الدرداء عويمر وابن عبيد سعد ومن سواهم جامعوه بعد في زمن الصديق والفاروق ذاك زمان الرشد والتوفيق فكاثر الحفاظ للقرآن وانتشروا في سائر البلدان وأقرأ الناس ولقنوا كتاب ربهم وفقهوهم في دينهم وسنة النبي وجاء عن عمير الشعبي بأنه لم يجمع القرآن خليفة غير الرضا عثمانا القول في القراء من الصحابة وعن نبي الله قد أتانا بأنه قال خذوا القرآن من نافر أربعة القراء من ابن مسعود أخي العلياء ومن أبي ومعاذ بن جبل وسالم يهنيهم هذا المحل إذ خصهم نبيهم بذاك ولم يسم غيرهم إذ ذاك وليس من أصحابه إنسان إلا وقد فضله الرحمن وكلهم أئمة في الدين وفي الكتاب المنزل المبين القول في المتصدرين منهم بالمدينة وزيد بن ثابت والقاري أبي بن كعب الأنصار هما اللذان أقرأ بالدار بعد النبي المصطفى المختار وأقرأ خلافة الصديق وأقرأ خلافة الفاروق وأقرأ الصحابة الكرام والتابعين لهم الأعلام وفي أبي جاء ما قد اشتهر منصوصه عن النبي وانتشر بأنه قال لكل الصحب عبدي أقرأكم أبي بن كعب. وقال إن الله قد أمرني بما به جبريل قد أعلمني، وذاك أن أقرأ عليك الذكرى كفاه ذا فضيلة وفخرا. وقال في زيد مقال صدق بأنه أفراد كل الخلق، وهو الذي قد خص بالكتابة دون جميع الصدر والصحابة للمصحف المتابع الإمام بحضرة الأكابر الأعلام. فالناس مجمعون في الأقطار على قراءة زيد الأوصار، وفي ابن مسعود له مقالة مذ قال ازداد بها جلالة، من سره أن يقرأ القرآن غضا ورطبا كالذي أتانا. فليعتمد في لفظه والسرد على قراءة ابن أم عبدي. وقال في أصحابه جميعا قولا بليغا جامعا بديعا، صحبي جميعا كالنجوم المقدي من اهتدى بهم فذاك المهتدي. القول في المتصدرين منهم بالشام والعراق. وأقرأ الناس بغير الدار من المهاجرين والأنصار، جماعة بالشام والعراق حين توجهوا إلى الآفاق. فقام بالكفاة عبد الله ثم علي الرفيع الجاه، وقام بالبصرة الأشعري وهو أبو موسى الرضا الذكي، وقام بالشام أبو الدرداء عويمر ذو الفهم والذكاء، وقبله بها معاذ قام مفقها ومقرئا أعواما. فهؤلاء المتصدرون في هذه الأمصار والمفتون، وقد تلاهم بعد في الأمصار من تابعيهم ومن الأخيار، جماعة عددهم كثير وكلهم مشهر كبير. وسنسميهم مع القراء أئمة الأمات في الأداء، إذ هم أئمتهم في الدين وفي كتاب ربنا المبين. القول في المصاحف وجمع القرآن فيها. وصى إلى قولي في المصاحف وما أنصه عن الأسالف من شأنها في زمن الصديق والمرتضى عثمان ذي التوفيق، لما توفي يا رسول الله صلى عليه دائما إلهي، ووالي الصديق أمر الأمة من بعد ما جرت أمور جمة. ارتدت العرب في البلدان وأعلنت بطاعة الشيطان، ومانعت فريضة الزكاة وفرضها قرين بالصلاة. رأى خليفة النبي المصطفى جهادهم فريضة وشرفا، فجيش الجيوش والعساكر نحواه ووجه الأكابر من المهاجرين والأنصار مرتاجيا لنصرة القهار. فحقق الإله ما رجاه وراضي الرأي الذي رآه، وأجد الجيش الذي أعده فقاتلوا وآسروا المتد. المده ولا جاء البعض الى الحصون وصالحوا على التزام الدين وذاك بعد محنه وشده جرت على الصحب من اهل الرده واستشهد القراءة الأكابر يومئذ هناك والمشاهير وواصل الأمر إلى الصديق فحمد الله على التوفيق وقال عند ذلك الفاروق مقالة أيادها التوفيق إني أرى القتلى قد استحر بحامل القرآن واستمر وربما قد دار مثل ذاك عليهم فعودموا بذاك فاستدرك الأمر وما قد كان واعمل على أن تجمع القرآن وراجع الصديق غير مرة فشارح الله لذاك صدر فقال لابن ثابت إذ ذاك إني لهذا الأمر قد أراك قد كنت بالغداة والعشي تكتب وحي الله للنبي فأنت عندنا من السباق فاجمع كتاب الله في الأوراق ففعل الذي به قد آمره معتمدا على الذي قد ذاكره وجامع القرآن في الصحائف ولم يميز أحرف التخالف بل راسم السبع من اللغات كل ما صح من القراءات فكانت الصحف في حياته عند أبي بكر إلى مماته ثم عند عمر الفاروق حين انقضت خلافة الصديق ثم صارت بعد عند حفصة لما توفيا كما في القصة ووالي الناس الرضا عثمان وبايع الكل له ودانوا فحضهم معا على الجهاد فانبعث القوم على ميعاد وقاصدوا مصححين النية نحو أذربيجان وإرمينية فاجتمع الشامي والعراق في ذلك الغزو على وفاق فسامع البعض قراءة البعض فقابلوا قراءتهم بالنقض واختلفوا في أحرف التلاوة حتى بدت بينهم العداوة وواصل الأمر إلى عثمان أخباره حذيفة بالشان وما جرى بينهم هناك وما رأى من أمرهم في ذاك وقال هذا الأمر فادركه فهو معضل فلا تترك فجامع الإمام من في الدار من المهاجرين والأنصار وقال قد رأيت أمرا فيه مصلحة وهو ما أحكيه رأيت أن أجمع هذه الصحف في مصحف بصورة لا تختلف أدخله ما بين دفتين فصور وما الكل لذي النورين ما قاله وما رأى من ذاك ولم يكن مخالف هناك فقال لابن ثابت تولى هذا فأنت الثقة المرسلين ضلا لذاك قد قدامك الصديق فأنت لا شك به حقيق لكنني أشريك في الكتابة معك أقواما من الصحابة متى اختلفتم في الكتب فارجعوا خلافكم إلي لا تضيعوا وجردوا حرف قريش إني آثرته على اجتهاد مني وهو الذي به القرآن نازلا فلا أرى عنه لذا أن يعدلا فاجتمعوا وكاتبوا الإمام واجتهدوا وناصحوا الأنام وناسخوا من ذلك الإمام مصاحفا تبقى مع الأيام ووجهوا بها إلى الآفاق فحاصلت بالشام والعراق وشققوا الصحف والمصاحف بعد وما مرسومهم قد خالفا فارتفع الخلاف في التلاوة وزالت البغضاء والعداوة من ذلك العصر إلى ذا العصر بكل قطر وبكل مصر فهذه القصات في المصاحف كما رواها خالف عن سالف القول في السبعة القراء وأئمتهم والآن فلنبدأ بذكر السبعة أئمة القرآن أهل الرفعة والفضل والنسك وأهل الصدق والعلم والفهم وأهل الحذق وكل من عنه رووا كبير وعلمهم وفضلهم شهير فالسبعة القراء منهم نافع في العلم العلم بالقرآن لا ينازع إمام دار المجتبى محمد أكرم به من موطن ومشهد قرأ بالدار على الأكابر من تابع الصحابة المشاهد يزيد وابن هرمز وشيبة ومثلهم من علماء طيبة ممن قرأ على أبي هريرة وسامع ابن عمر وغيره من جلة الصحابة الكرام المرتضين السادة الأعلام وابن كثير وهو عبد الله في العلم والقرآن ذو تناهي إمام بيت ربنا الحرام قد خص بالركن وبالمقام والحجر والميزاب ثم الملتزم والحج والطوف وبئر زمزم قرأ على ابن السائب المكي وهو من صحابة النبي وعن مجاهد وعن درباس أخذ أيضا عن أبي عباس وابن العلاء واسمه زيان وقيل أيضا في اسمه العريان وهو أبو عمرو إمام البصرة بالنحو والقرآن حلى مصر قرأ بالحجاز والعراق على جماعة من الحذاق قل إنها مجاهد وغيره ممن سما بعلمه وخيره من صحب عبد الله بحر العلم عن ابن عباس حليف الحلم واليحصبي التابعي الشام عبد الإله قدوة الأنام والمرتضى ف في دينه وعلمه والمنتقى لسمته وحلمه. هو وزينوا معا من العرب ذاك لمازم وذا ليحصب. قرى على الصحابة القراء منهم أويمر أبو الدرداء، وقد قرى أيضا على المغيرة قريء أهل الشام ذي البصيرة. وجاءنا عن واحد وثاني بأنه قرى على عثمان. ولا تصح هذه الرواية عند أولي التحصيل والدراية. وعاصم إمام أهل الكوفة أخباره رفيعة شريفة، مستورة في الكتب عند الناس، مشهورة من غير ما التباس. وعلمه بالنحو والقرآن قد انتهى وذاع في البلدان. هو الإمام ابن أبي النجود يعزى إلى الشم الكرام الصيد. قد بذ أهل مصر في الفصاحة والعلم بالحضر وبالإباحة. قرأ على زر وعبد الله السولمي الفاضل الأواه، وآخذ قراءة النبي عن ابن مسعود وعن علي، وسامع الحويرث البكري، وهو ممن شاهد النبي. وعن أبي رمثاة أيضا قد روى، وهو من جلات صحب المصطفى. وحمزة إمام أهل مصر من بعد عاصم إلى ذا العصر، ما مثله في علمه ونقله وزهده ونسكه وفضله. قد ارتقى بالزهد والفضائل، أكرم به من وارع وفاضل. ومن إمام فارض وقاري مجتهد بالليل والنهار، قرأ على الأعماش وابن أعين حمران عنهما الحروف دون. وابن أبي ليلى وبالمدينة قرأ على الصديق ذي السكينة. وآخذ الأعماش عن أصحابه يحيى بن وثاب وعن أترابه، ممن روى عن صحب عبد الله ذوي المحل المعتلى والجاه. وآخذ الصديق عن أبيه وابن أبي ليلى على أخيه، قرأ على أبيه عن علي الطيب المطيب الرضي. ثم تلا حمزة الكسائي إمام أهل النحو والأداء، وهو ابن حمزة اسمه علي في علمه وفهمه ملي. إمامه في أحرف القرآن حمزة وابن عمر الهمداني. وعن جماعة سواهما روى، لكن بالإمام حمزة اكتفى. إلا حروفا قلة قراها بما عن الأسلاف قد رواها، واختار حرفا في كتاب الله معتبرا لحرف عبد الله، وهو أن الله لا يضيع في آل عمران وذا بديع. فهؤلاء السبعة الأئمة هم الذين ناصحوا للأمة، وناقلوا إليهم الحروف، ودونوا الصحيح والمعروف، وميزوا الخطأ والتصحيف، وطارحوا الوهي والضعيف، ونابذوا القياس والآراء، وسالكوا المحجة البيضاء في الاقتداء بالسادة الأخيار والبحث والتفتيش للآثار، إذ كان قد جاء عن الرسول في المسند المتصل المنقول بأنه قال: إذا قرأتم فبالذي عني قد علمتم، فاستمسكوا لذا بما لديهم عن الذين عارضوا عليهم، واتصلت قراتهم بالمصطفى إذ كابر أخذها عن مرتضى، فنقلهم به تقوم الحجة، يا بؤس من مالى عن المحجة. القول في الرواة عنهم وأصحابهم. وقد روى عن هؤلاء السبعة جماعة هم رؤساء الصنعة، أذكر منهم من روى القراءة ولم يخالف نقله أداءه، وقابل الناس الذي أداه وصححوا جميع ما حكاه، ممن روى عن نافع إسحاق ومثله ثلاثة حذاق، ورش وقالون وإسماعيل، وكلهم مؤتمن جليل. فهؤلاء الراويون عنه أربعة فاحفظه وعلمنه، وابن كثير وهو المكي عنه بإسناد روى البزي، وابن فليح بعد والقواس، وكلهم فيما رواه راس، وناقلوا حروفه العدول شبل ومعروف وإسماعيل، وابن العلاء قد روى الأداء عنه اليزيدي كذا قد جاء في خبر مصحح مروي عن ثقة وضابط مرضي، ودون الحروف عنه آله وغيرهم ممن تسر حاله، منهم أبو شعيب السوسي وحفص بن عمر الدوري وابن جبير وأبو خلاد والطيب المشهور في البلاد، ونجل سعدان الفتى النحوي وابن شجاع وهو البلخي، وأحمد بن واصل وعامر، وكلهم مشهر وماهر. وعن أبي عمرو روى شجاع أبو نعيم وله أتباع، منهم أبو محمد اليزيدي وابن معاذ الفتى السعيد، هو وهم في صدقهم سواء وضبطهم ليس به خفاء، واليحصبي الفاضل الإمام عنه بإسناد روى هشام، وهو ابن عمار وعبد الله نجل بن ذكوان الشهير الجاهي، وعابد الحميد والوليد، وهو ابن عتبة الفتى السديد، وناقل الأداء عنه القاري يحيى هو ابن الحارث الذماري، عنه روى أيوب والمرضي عراك ابن خالد المري، وبعده تصدر بالشام وأقرأ بمذهب الإمام، وعاصم راويتاه حفص عطس وشعبة بذا أتانا النص هما اللذان ناقل القراءة عنهما عن وضابطا أداءه ثم رواها عنهما جماعة من علماء هذه الصناعة منهم أبو يوسف والكسائي وعابد الرحمن ذو الذكاء والماهر الضبيط للرواية يحيى بن آدم أخو الدراية وابن علي وهو الجعفي وابن أبي أمية البصري وعابد الحميد والعليم يحيى وهم كالبدر دون غيم وكلهم فقد روى عن شعبة وهم ثقات ليس فيهم خربة وصحب حفص منهم القواس أبو شعيب وهو حبر الراس ومنهم هبيرة الثمار والعاتكي الفاضل المختار ثم عبيد وأخوه عمرو كلاهما مقدم وحبر وقد روى عن حمزة الأكابر منهم سليم يا له من ماهر عنه فشت حروفه في الناس وكان ذا حلق بلا التباس أخذها بالحدر والتحقيق ملازما لواضح الطريق فضابط الأداء عنه لفظا وقيد الحروف عنه حفظا خلاد ابن خالد الكوفي وخالف وحفص الدوري وابن يزيد وأبو هشام ونجل سعدان الذكي النابي وناقل الحروف عن علي الصادق اللهجات والزكي قتيبة وأحمد الكوفي والقاسم الفقيه والنحوي والليث والدوري والنصير وكلهم فضل لهم وخير فهؤلاء الجلة الرواة لأحرف القرآن والثقات وعندنا سواهم جماعة ليسوا كهم في الفهم والبراعة القول في الشواذ من القراء كم من إمام فاضل معظم وماهر في علمه مقدم مشهر بالصدق والأمانة والعلم بالقرآن والديانة لكنه شذ عن الجماعة فلن يرى الناس لذا اتباعا بل أسقط اختيارا وما روى من أحرف الذكر وكل ما قرأ إذ كان قد حادى عن الرواية ونابذ الإسناد والحكاية عمن مضى من علماء الناس وقال بالرأي وبالقياس وخلط الصحيح بالسقيم والواهي المعلول بالسليم فلا تجوز عندنا الصلاة بحرفه ذاك ولا القراءة لأنه ليس له اتصال بالمصطفى فهو لذا محال هذا الذي عليه الاجتماع وقاله الأصحاب والأتباع فمنهم من ساكن المدينة يزيد السعدي ذو السكينة وهو أبو وجزاة أروى الخلق لخابر مع عفة وصل الصدق، ومنهم محمد اليماني وابن محيصن أخو البيان، ومنهم من ساكن العراق عبد الإله بن أبي إسحاق، ونصر بن عاصم الليثي، والجحدري عاصم البصري، وقعنب والثاقفي عيسى، ولم يزل مقدما رئيسا، والفرقبي وأبو أناس، ثم أبو البلاد والرؤاس، ومنهم من ساكن الشام شريح الحمصي ذو التمام، وابن أبي عبلات إبراهيم، وهو شيخ ثقة قديم، وابن قطيب وأبو البره سم عمران، وهو منهم مقدم. عنه أتت حروف أهل حمص، وهو مخالف لكل شخص، ومثل هؤلاء ممن شذ عن الجماعة وصار فذ. ناس كثير ذكرهم يطول، وفيهم المشهور والمجهول، تركت تسمياتهم لذاك فالطارحا جميع ما أتاك. عنهم وإن سطير في كتاب أو وافق القوي في الإعراب، وقرأ بما قرأ به الأكاد من الصحيح المنتقى والسائد، وهو الذي الآن بأيدي الأمة من مذهب القراءة الأئمة. القول في أهل الأداء. وقد سما في هذه الصناعة قوم هم أئمة الجماعة، من اقتدى بقولهم مسدد موفق لرشده مؤيد، فابن مجاهد بهذا العلم مطالع مشهر بالفهم، وبعده محمد بن الصلت وأحمد بن جعفر ذو الثبت، ومثلهم في الضبط والإتقان محمد النقاش ذو البيان، ومثله محمد المعدل وهو رئيس ضابط مفضل، ومثله ابن عابد الرزاق إمام مصره أبو إسحاق، ومثلهم محمد الدجو وأحمد المعروف باليقطين، وأحمد التايب والصواف، وجعفر بن أحمد الخصاف، وابن عبيد الله ذو الإتقان، موسى أبو مزاحم الخاقان، وأحمد بن الفضل وابن مقسم، وكلهم مفضل مقدم، أحمد بن جعفر الحربي، وابن أبي هاشم النحوي، وابن بنان واسمه بكار، وهو جليل وله مقدار، ومثلهم علي القزاز، وأحمد بن صالح البزاز، وابن علي زيد الكوفي، والشانبوذي الفتى الزكي، وصالح وابن الجلند الموصلي، وأحمد الجلاء ذو التبتل، وأحمد الدهمي وابن أشته، ولست مثلهم تراه البتة. وأحمد بن نصر الشذائي، وهؤلاء جلة القراء في عصرهم، فكل ما رووه لنا قبلناه كما أدوه، إذ كلهم أئمة ثقات، لفضلهم كأنهم ما ماتوا، أخبارهم موضوعة موصوفة، مروية مشهورة معروفة. القول في المصنفين للحروف. أول من تتبع الحروف وصنف المجهول والمعروف منها بإسناد عن الثقات من الشيوخ وعن الأثبات، عمن مضى من جلة الأسلاف وجاء بالإجماع والخلاف، ومازج السقيم بالصحيح ولم يقيد ذاك بالتصحيح، العاتكي واسمه هارون، وهو ابن موسى الثقة المأمون، إمامه المشهور بالعراق الحضرمي بن أبي إسحاق، وابن العلاء قد قرأ عليه وأسند اختياره إليه، ثم تلا هارون في التصنيف لكل ما روى من الحروف عن النبي وعن الأصحاب وتابعيهم وذوي الألباب، من خالفيهم وعن القراء علي بن حمزة الكسائي، وبين اختياره هناك وما قرأ تلاوة من ذاك على الإمام حمزة الزيات وغيره من جلة الثقات، ثم تلاهما من الأعلام يعقوب ذو الفهم وذو التمام، وهو ابن إسحاق إمام مصره بعد أبي عمرو وشيخ عصره، فصنف الحروف والآثار وميز المتروك والمختار، وما به قرأ على الإمام إمام أهل مصره سلام، ثم تصنف أبو عبيد كتابه مقيدا بقيد من المعاني ومن الإعراب، فهو في الكتب كالشهاب، ثم تلاه سهل البصري وهو أبو حاتم النحوي، وصنف الحروف والمقاري ولم يقيد ذاك بالآثار، لكنه بلاغ في التعليل من غير إسهاب ولا تطويل، وطعنه فيه على الزيات لأجل أحرف من القراء قرأها تضعف في القياس، معصية عند إله الناس، إذ كلها مسطر مروي قرأ بها الأسلاف والنبي، فلا طريق لقياس ونظر فيما أتى به أداء أو أثر، وصنف الشيخ أبو الربيع الثقة الثبت لدى الجميع، وهو الذي يعرف بالزهراني كتابه المشهور في البلدان، وصنف العليم بالآثار خلاف المعروف بالبزار كتابه الجميع للحروف للمنتقى منها وللمعروف، وابن جبير أحمد الكوفي صناف كتبا كلها مروي، وابن يزيد أحمد الحلواني جميعه باق مع الأزمان، وهو على كل الأصول حاكم، ومنه يغترف كل عالم. ولابن يحيى القوطعي محمد مصنف مهذب مجود، ولأبي هشام الرفاعي مصنف أربع على الأوضاع، ولابن سعدان مصنفات جرادها فهي مهذبات، ولابن يحيى أحمد النحوي مصنف جل عن الخفي. وفي الحروف لأبي محمد القوتبي مختصر مجود، علاقه بكتب الإمام أبي عبيد مفخر الأنام، وللإمام المالكي القاضي مصنف ما مثله لماضي، علال فيه طرق الآثار وجاء بالصحيح والمختار، وللفضيل بن جرير جامع مهذب التصنيف حلو بارع، أربع على كل المصنفات الجامعات المتقدمات، وللشيوخ المتصدرين أهل الأداء المتأخرين، مصنفات كلها حسان لا يمتري في حسنها إنسان، أجلها مصنفات الحبر ابن مجاهد إمام العصر، وكتب المعروف بابن الصلت محمد بن شانبوذ الثبت، وكتب ابن جعفر المنادي أبي الحسين الحسن الإيرادي، وكتب المقدم الجليل محمد بن الحسن الفضيل، وكتب ابن جعفر القطان وهو ابن بويان الرفيع الشان، وكتب المعروف بالمعدل الماهر المقدم المفضل، وكتب ابن عابد الرزاق والتائب المشهور في الآفاق، وكتب الثقات والمامون محمد بن أحمد الداجون، وكتب أصحابهم الحذاق المتصدرين بالعراق، وغيرها من سائر الأمصار أكرم بهم من جلة مهار، كعابد الوحيد والشذاء والشانبوذي أخي الذكاء، وكأبي عليم النحوي وكابن أشتهى الفتى الزكي، وكأبي الحسن نقاد السنن ومتقدم الورى في كل فن، وشبههم وقد تلاهم جلة فصنفوا الحروف والأدلة، وبالغوا في الشرح والبيان واشتهروا بالحذق في البلدان، وكتبهم كثيرة مشهورة وعند أهل عصرنا منشورة، لذاك عن أسمائهم أضربت وعن تصانيفهم صدفت. القول في أصحاب الاختيار. وأهل الاختيار للحروف والميز للسقيم والمعروف، جماعة كلهم إمام مقدم أولهم سلام، وهو الذي يعرف بالطبع الطويل إمام كل فاضل جليل أقرأ باختياره الأنام ولم يزل مقدما إماما وبعده صاحبه يعقوب ثم إمام مصره أيوب كلاهما أقرأ باختياره وحامل الناس على إظهاره ثم عبيد الله والجعفي حسين الثقات والنحوي شيبان وابن صالح علي والأزرق ابن يوسف الكوفي كلهم اختار من الحروف ما قد روى وصح بالتوقيف عن النبي وعن الأسلاف الناقلين أحرف الخلاف وابن يزيد القارئ الفقيه عبد الإله الفاضل النبيه وهو الذي يعرف بالقصير قدوات كل عالم شهير أقرأ باختياره مجردا ولم يكن لغيره مجودا والقاسم الإمام في الحروف أبو عبيد صاحب التصنيف اختار من مذاهب الأئمة ما قد فشى وصح عند الأمة وذاك في تصنيفه مسطر معلل مبين محرر وابن هشام خالف البزار مقرئ مصره له اختيار أقرأ آخرا به وكان لا يمنع الأخذ به إنسانا وسهل العليم بالأداء اختار من مذاهب القراء حروفا أقرأ بها أصحابه وكلها ضمانها كتابه وابن زياد وهو الفراء له اختيار ما به خفاء علاله بواضح الإعراب وما رواه عن ذوي الألباب ونجل سعد له اختيار سطاره ليس له اشتهار وابن جبير وهو الكوفي له اختيار ثابت قوي لكنه اعتمد في الإقراء على الذي روى عن القراء والأصبهاني بن عيسى اختار من مذهب الأئمة اختيار لما يحد فيه عن الأداء وجله من مذهب الكساء أقرأ باختياره زمانا محتاسبا وعمر البلدان والطابري صاحب التفسير له اختيار ليس بالشهير وهو في جامعه مذكور وعند كل صحبه مشهور فهؤلاء أهل الاختيار لأحرف القرآن في الأقطار القول في القرآن وأهله وفضل تلاوته واعلم هديت الرشد والتوفيق وكنت ممن يسلك الطريق بأن درس المرء للقرآن من أفضل الأعمال للرحمن لأنه كلامه عز وجل سبحانه الرب الأجل بكل حرف منه يعطي عشرا من حال حسنات قد كتبن ذخرا طوبى لمن كان له بالليل صلاة من شمار فضل الذيل ليس له عن الهدى من ميل يبغي من الرحمن حسن النيل قد جاء مرويا عن الأكابر في حامل القرآن شيء ظاهر خراجه الأشياخ في الصحيح عن الرسول الصادق النصيح أفضلكم معلم القرآن وماهر بجملة الفرقان ومثل ذاك صحة وصدقا بأنهم أهل الإله حق وقال أيضا فيهم مقالة شافية والصدق ما قد قاله يقال يوم البعث للقراء بعد الورود احظوا بالارتقاء في الدرجات واقرأوا القرآن ورتلوه واسكنوا الجنان مدى لكل قارئ حيث انتهى من أجل ذا رتاله أهل النهى هذا الذي صح عن النبي يزري بقول القادح الغبي كالجاحظ الخسيس والنظام وشبه هذين من الطغام وغيرهم من الأراذل السفل لسخفهم بقولهم لا يشتغل القول في عرض القرآن وأنه سنة واعلم بأن العرض للقرآن على الإمام الفاضل الديان من سنة النبي والصحابة ذوي المحل وذوي القرابة والتابعون بعد لم يعدوه بل من وكيد الأمر قد عدوه إذ كان قد صح عن الرسول بأنه قرأ على جبريل وقد قرأ بالوحي إذ أتاه على أبي ثم قد أقراه فأي شيء بعد هذا يتبع وهل يرد الحق إلا مبتدع أو جاهل لقوله لا ينظر إذ هو في الورى كمن لا يبصر القول في من يؤخذ عنه وحق العالم على المتعلم واطلب هديت العلم بالوقار واعقد بأن تطلبه للباري فإن رغبت العرض للحروف والضبط للصحيح والمعروف فقصر شيوخ العلم والرواية ومن سما بالفهم والدراية ممن روى وقيد الأخبار وانتقد الطرق والآثار وفاهم اللغات والإعراب وعالم الخطأ والصواب وحافظ الخلاف والحروف وميز الواهي والمعروف وأدرك الجلي والخفي وما أتى عن ناقل مروي وشاهد الأكابر الشيوخ ودون الناسخ والمنسوخ وجامع التفسير والأحكام ولازم الحذاق والأعلام وصاحب النساك والأخيار وجانب الأرذال والأشرار واتبع السنة والجماعة قام لله بحسن الطاعة فذلك العليم والإمام شكرا به لله لا يقام فالتازم الإجلال والتوقير لمن يريك العلم مستنيرا وكله مبجلا معظما مرفعا لقدره مكرما واخفض له الصوت ولا تضجره وما جنى عليك فاغتفره فحقه من أوكد الحقوق وهجره من أعظم العقوق. القول في من لا يؤخذ عنه العلم. والعلم لا تأخذه عن صحفي ولا حروف الذكر عن كتبي ولا عن المجهول والكذاب ولا عن البدعي والمرتاب وارفض شيوخ الجهل والغباوة لا تأخذن عنهم التلاوة لأنهم بالجهل قد يأتون بغير ما يروى وما يرون وكل من لا يعرف الإعراب فربما قد يترك الصواب وربما قد قول الأئمة ما لا يجوز وينال إثم فدعه والزم يا أخي الصدوق ومن تراه يحتذي الطريق طريق من مضى من الأسلاف أولي النهى والعلم بالخلاف. القول في من يقتدى به ومن يترك قوله. تدري أخي أين طريق الجنة طريقها القرآن ثم السنة كلاهما ببلد الرسول وموطن الأصحاب خير جيل ومعدن الأتباع والأخيار والفقهاء الجلة الأحبار فاتبعا جماعة المدينة فالعلم عن نبيهم يرونه وهم فحجة على سواهم في النقل والقول وفي فتواهم واعتمدا على الإمام مالك إذ قد حوى على جميع ذلك في الفقه والفتيا إليه المنتهى وصحة النقل وعلم من مضى وامح الذي في الكتب والصحيفة من قول ذي الرأي أبي حنيفة وصحبه إذ خالفوا التنزيل وخالفوا في حكمه الرسول وحكما تجيد للقياس داود في دفتار نوق الطاس من قوله إذ فارق الإجماع وفارق الأصحاب والأتباع واتبع الجحيظ والنظام ومن بغى ونابذ الإسلام في نفي الاستنباط والقياس وما جرى عليه أمر الناس وجان بل أراذل المبتدعة واعمل بقول الفرقة المتابعة والطارح الأهواء والآراء وكل قول ولد المراء من دار بالسنات فاستمعه وكل ما قد حد فاتبعه إذا رأيت المرء قد أحب أئمة الدين وعنهم ذبا كمالك والليث والثوري وابني عيينة الفتى التقي والفاضل المعروف بالأوزاع ومثلهم من أهل الاتباع كابن المبارك الجليل القدر والشافعي ذي التقى والبر وعابد الرحمن وابن وهب وصحبهم أكرم بهم من صحب. ربي والقاسم العليم بالإعراب والفقه والقرآن والآداب وأحمد بن حنبل الإمام ونوظرائهم من الأعلام وفضل الصحابة الأبرار وقدم الأصهار والأنصار وأبغض البدعي والمخالف ومن تراه لهما مخالفا فاعلم بأنه من أهل السنة فالزمه واستمسك بما قد سنه القول في عقود السنة ومن عقود السنة الإيمان بكل ما جاء به القرآن وبالحديث المسند المروي عن الأئمة عن النبي وأن ربنا قديم لم يزل وهو دائم إلى غير أجل ليس له شبه ولا نظير ولا شريك لا ولا وزير ولا له ند ولا عديل ولا انتقال لا ولا تحويل ولا له صاحبة ولا ولد بل هو فرد صامد وتر أحد كان وما كان بشيء قبله أجل ولا شيء يكون مثله جل عن الوصف وكيف كان سبحانه من بارئ سبحانا كلام موسى عبده تكليما ولم يزل مدبرا حكيما كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على رسوله النبي الصادق ليس بمخلوق ولا بخالق من قال فيه إنه مخلوق أو محدث فقوله مروق والوقف فيه بدعة مضلة ومثل ذاك اللفظ عند الجلة كلا الفريقين من الجهمية الواقفون فيه واللفظية هو القرآن لا يسوغ فيه مقال ذي الشك وذي التمويه بل الذي أجمع أهل السنة عليه كابن حنبل ذي المحنة ونوظرائه من الأئمة ذوي التقى سروج هذه الأمة أهوم بقول جهن الخسيس وواصل وبشر المريس ذي السخف والجهل وذي العناد معمل وابني أبي دؤاد وابني عبيد شيخ الاعتزال وشارع البداع والضلال والجاحظ القادح في الإسلام وجبت هذه الأمة النظام والفاسق المعروف بالجباء ونجله السفيه ذي الخناء واللاحقي وأبي الهذيل مؤيد الكفر بكل ويل وذي العمى ضرار المرتاب وشبههم من أهل الارتياب جميع يوم قد غالط الجهال وأظهر البداع والضلال وعد ذاك شرعة ودينا فمنهم لله قد برينا وعن قريب منهم سينتقم ومن مضى من صحبهم سيندم وبعد فالإيمان قول وعمل ونية عن ذاك ليس ينفصل هو على ثلاثة مبني خلاف ما يقوله المرجي فتارة يزيد بالتشمير وتارة ينقص بالتقصير وزعم الإمام الأشعري وصحبه وكلهم مرضي بأن لي مانا هو التصديق وذاك قد يعضده التحقيق والخير والشر من الرحمن مقدر منه على الإنسان ما كان من عصيان أو من طاعة فما له فيه من استطاعة ما كان من عصيان أو من طاعة فما له فيه من استطاعة بل للإله العلم والقضية في كل شيء وله المشية وحب أصحاب النبي فروض ومدحهم تزلف وقروض وأفضل الصحابة الصديق وبعده المهذب الفاروق وبعده عثمان ذو النورين وبعده علي أبو السبطين وبعد هؤلاء باقي العاشرة الأتقياء المرتضين البارر أهل الخشوع والتقى والخوف طلحة والزبير وابن عوف ثم سعد بعدهم وعامر ثم سعيد بن نفيل العاشر وسائر الصحب فهم أبرار منتخبون سادة خيار وربنا جل لهم إنعامه وخصهم بالفضل والكرامة والسمع والطاعات للأئمة مفترض على جميع الأمة وهم كما روي من قريش بذا أدين الله طول عيش وأمراؤهم كهم في الطاعة هذا الذي تقوله الجماعة من مات وهو لا يرى إماما فقد هوى إذ فارق الإسلام ومن يمت منا على العصيان فهو في مشيئة الرحمن إن شاء عذبا وإن شاء غفر وليس يصلى النار إلا من كفر والنار والجنات قد خلقتا وللخلود دائما أعدتا فالمؤمنون في النعيم سرمدا والجاحدون في العذاب أبدا وكل ما أحداثه أهل البدع فبدعة مضلة لا تتبع والبدع الأصول فاعلم أربعة قول الشورى مذهب ما أشنعه أخصص بهم وما به قد جاءوا والرفض والقدار والإرجاء وكل فرقة فقد تفرقت على ثمان عشرة تمزقت فاستكملت صدقا بغير مين فراقهم سبعين واثنتين وهي التي في مسند الأخبار بأنها بجمعها في النار كذا رويناه على أولينا فالزمه ديت الواضح المبين القول في باقي العقود. ومن صريح سنة الإقرار بكل ما صحت به الآثار، فمن صحيح ما أتى به الأثر وشاع في الناس قديما وانتشر، نزول ربنا بلا امتراء في كل ليلة إلى السماء من غير ما حد ولا تكييف، سبحانه من قادر لطيف، ورؤية المغيمن الجبار وأننا نراه بالأبصار، يوم القيامة بلا ازدحام كرؤية البدر بلا غمام، وضغطة القبر على المقبور وفتنة المنكار والنكير، ونحو هذا من أصول الدين كالجاء في الصفات واليمين، وكالذي جاء من البيان في الحوض والصراط والميزان والعرش والكرسي والحساب والعرض والثواب والعقاب، والكتب والسؤال والشفاعة في كل عاصم تارك للطاعة، من الموحدين أهل القبلة إذ كلهم مستمسك بالملة، فيتنعمون في الجنان بعد خروجهم من النيران، كما أتى ذلك في الأنباء بعدا لأهل الزيغ والأهواء، ماذا يردنا من الآثار، فهم كما جاء كلاب النار، يعطلون شرعة الإسلام وما لهم في الدين من إمام، كم أحدثوا من بدعة في الدين وأنكروا من خبر يقين، وحرفوا من محكم التنزيل واخترعوا من باطل التأويل، وزخرفوا من كاذب وزور واستهزأوا بالوارد المذكور، عن النبي وعن الكرام أصحابه في العقد والأحكام، قد أنكروا سخف النزول عيسى وشانه تعسا لهم وبوسا، وأنكروا الدجال والأشراط وأسقطوا جميعها إسقاطا، فالحمد لله الذي هدانا لواضح السنات واجتبانا، فهذه عقود أهل السنة فالتازمنها وارجونا الجنة. القول في الترتيل. وإذ بذلنا النصح واجتهدنا فلوضح القول كما اشترطنا، في جملة الأصول والفروع والنات بالنادير والبديع، فأول الأشياء بعد الحفظ معرفة اللحن وحسن اللفظ، بأحرف الذكر على الحقيقة وكل ذا سوف ترى طريقه، بأصله وفرعه ملخصا في بابه مهذبا ممحصا، فاستعمل الترتيل والتحقيق واسأل هديت العون والتوفيق، وجود الحروف لا تتركها عارية من ذاك بل فكك من غير إفراط ولا إسراف، إذ ذاك مكروه بلا خلاف، ما ينكر التحقيق غير جاهل بالحق والصواب غير قائل. قد وارد الترتيل في التنزيل من غير تفسير ولا تاويل، بل ظاهر مبين أتانا في قوله ورتل القرآن. كفى بهذا قوة وحجة، فاركب هديت واضح المحجة. القول في الحدر. والحدر فاستعمله إن أردت متى عرضت أو متى درست، فقد أتى نصا عن الأخيار، منهم أبو عمرو قتيل الدار وابن جبير وتميم الدار، لكن على الترتيل حث الباري. فالفضل في الترتيل والتحقيق، والحدر ما فيه إذا من ضيق، لأن دين الله سهل يسر، كذا أتى وما علينا إصفر. القول في الاستفتاح. واستفتح القراءة بالتعويذ، ولا ترد النص بالشذوذ، فذاك إجماع من القراء، ولفظه المختار في الأداء. أعوذ بالله من الشيطان على الذي قد جاء في القرآن، وساقه منصوصا ابن مطعم عن النبي المصطفى المكرم. وغير هذا اللفظ قد يختار، وقد أتت بنصه الآثار، علا لها أئمة الحديث في كتبهم في المسند المبثوث. فكان ما قدمته المختار من أجل تعليلهم الأخبار. القول في التسمية. والفصل بين كل سورتين من مذهب القراء غير اثنين، منهم فكان لا يبسملان في كل سورة من القرآن، هما أبو عمارة الكوفي وابن العلاء القارئ البصري، وورش المصري قد رواه عن نافع، وبعضهم حكاه عن ابن عامر أبي عمران، وذاك لفظا عنهما أتانا، ولا يصح ذاك في المروي إلا عن الكوفي والبصري، لأن باسم ربنا الرحمن عندهما ليس من الفرقان، في أول السور لا في النمل، وذاك كالإجماع عند الكل، لرسمه للفصل والإعلام بأول السوار في الإمام. وغير من سميت يفصلون، لأنهم بالرسم يقتدون. وكل هذا واسع مروي، ونقله مصحح قوي، فاقرأ بكله على ما قد أتى في النقل عن أسلافنا أولي النهى. والفصل بالتسمية المختار، إذ كاثرت في ذلك الأخبار، أريد في الأداء أو في العروض، ولا أريد في صلاة الفرض. والكل من أئمة البلدان، بسم في فاتحة القرآن، وكلهم أيضا فلم يبسمل في أول التوبات، إذ لم تنزل فيها، لذا ما أسقطت في الرسم، كذاك قد حكاه أهل العلم. هذا الذي رويته في الباب عن من لقيت من ذوي الألباب. القول في الأصول. واسمع بيان القول في الأصول وقس كثير القول بالقليل فإنني آتي به مقربا مبينا ملخصا مهذبا مستنبطا من قول أهل العلم مختصرا يدركه ذو الفهم فأول الأشياء قبل أذكره من الأصول موضحا وأظهره أحوال حكم النون والتنوين ورتبة الإدغام والتبيين والمد والقصر لحرف اللين وكم حروف المد في التمكين والهمز ثم الفتح والإمالة وغير ذا يضاح بالدلالة كالروم عند الوقف والإشمام والقطع في أمكينة التمام وآلفات الوصل ثم القطع وكل هذا يقتضيه جمعي مع نوادر حسان وجمل من الفروع مشكلات وعلل القول في الحركات والسكون وقبل فعلم أذكر التحريك والجزم في الكليم إذ تاتيك فالحركات اللاي هن القطب الرفع والخفض معا والنصب هن ثلاث فأخفهن النصب والرفع أشدهن وكلهن من حروف اللين أخذن تصغيا إلى تبين والحركات قبلها السكون وهي على ضربين قد تكون للإعراب والبناء وذاك في الأفعال والأسماء فالعارض المعراب قد يحول واللازم المبني لا يزول والخفض ينفرد بالأسماء والحرف قد يفتاح للبناء والجزم يختص به الأفعال والوقف في الحروف فيما قالوا والجزم معرب خلاف الوقف والوقف مبني بغير خلف القول في الاختلاس والروم والإخفاء والاختلاس حكمه الإسراء بالحركات كل ذا إجماع والروم من ذاك قريب حكمه وعن كثير قد يغيب علمه وحقه التضعيف والتوهين لحركات الحرف لا التسكين ومثله الإخفاء في التقدير واللفظ والقياس والتنظير قد قال أهل العلم باللسان إناهما معا محركان تجيد ذا في الوزن والقياس إذا اعتبرته بلا التباس ومثل ذاك الهمزة الملينة وسترى أحكامها مبينة فهذه حدود هذا الباب من قول أهل العلم بالإعراب القول في إدغام النون الساكنة والتنوين والناصل التحريك والتسكين بذكرنا الإدغام والتبين في النون والتنوين والحروف وبعد ذا فلنأتي بالموصوف في أول الباب كما اشترطنا ولنترك التطويل ما استطعنا فالنون والتنوين يدغمان في ست ستة من أحرف القرآن يجمعها قولك يرملون كذاك أهل العلم أخبرونا النون والميم معا والراء واللام ثم الواو ثم الياء لكن صوت النون عند اللام والراء يذهب بالإدغام في مذهب الكل من القراء كذا أخذناه من الأداء ثم يبقى الصوت وهو الغنة بعداهما في أربع منهن يجمعها يمين فاعلمنه والتابع المشهور والزمنه فالنون والميم بلا خلاف والواو والياء فباختلاف قد جاءنا عن حمزة بأنه يدغيم فيهما بغير غنة وكل ذاك لغة فصيحة معروفة مشهورة صحيحة والنون إن لم تنفصل واتصلت ببعض هذه الحروف بينت خيفات أن يلتابس المخفف بناؤه ببنية المضعف وذاك نحو قولك البنيان ومثله الصنوان والقنوان وأجمع الكل على الإدغام في الباب للقرب والازدحام القول في الغنة والنون والميم واعلم هداك الله أن الغنة من صيغة النون فكن ذا فطنة والميم فيها غنة كالنون لذاك ما تختص بالتبين عند المقارب لها في المخرج فاستعملا بيانها بلا حرج والنون في النطق لها صوتان صوت من الفم وصوت ثاني مخرجه من داخل الخيشوم وهو الذي يفضي إلى الحلقوم تجد هذا الصوت إن أمسك بالأنف محصورا متى نطقت بالنون إن أردت فاختبره وبالذي ذكرت فاعتبره ذكر ذا النحوي سيبويه مفسرا فاعتمدا عليه وزعم الأخفاش أن الغنة هم بلفظ النون فاعلمنه عند الدغ من النون في الحروف كالروم والإشمام في الوقوف وزعم النحاة منهم قطرب بأن لفظ الميم ليس يذهب ومخرج النون يزول عنها فدل أن الميم أقوى منها القول في إظهار النون والتنوين وبعد هذا الشرح والبيان فالنون والتنوين يظهران عند حروف الحلق وهي ستة وقل ما يجهل هذا البت الهاء والهمزات ثم الحاء والعين والغين معا والخاء والسبب المجيب للبيان البعد بين الحلق واللسان وقد روى ووش عن الإمام إمام دار هجرة الكرام في الهمزة الإلقاء والتسهيل وكان من أصحابه جليلا وعنه إسحاق روى الإخفاء في الغين والقاء كذا قد جاء وعلة الهمزات في الإلقاء جسبها والقرب للإخفاء القول في قلبهما والنون والتنوين عند الباء حكمهما في النحو والأداء أن يقلبا ميما بلا إدغام في اللفظ في القرآن والكلام من أجل صوت الميم والنداوة وشركها للباء في التلاوة إن قلبا ميما بلا خلاف فلا تكن في لفظها بالجافي. القول في إخفائهما. وما بقى من أحرف القرآن فالنون والتنوين يخفيان في كلها وذاك ضرب صعب أعني بذا الإخفاء وهو لقب وليس كالإدغام في الحقيقة بينهما منزلة دقيقة تعريفه بأنه مخفف وذلك التشديد فيه يعرف وهو حال بين حالتين إذ كان بائنا عن الضربين أعني عن الإدغام والبيان إذ صوته أحاط باللسان مخراجه من الخياشيم فقط ولفظه من داخل الفم سقط كراهة الإعمال للعضوين كالكره للحديث مرتين أو كالمقيد تراه رافعا رجلا ومرة تراه واضعا ذكر ذا الفراء والخليل وسيبويه الفاضل النبيل والقصد فيه طالب التسهيل لللفظ عند الحدر والترتيل وذاك مما يوجب الإدغام في كل حرف بدليل قام وذا لعمري من دقيق العلم وصعبه فافهمه يا ذا الفهم. القول في إدغام الحرفين. والادغام بعد في الحرفين يلتاقيان متماثلين والأول التسكين فيه لازم بناؤه سكانه أو جازم مجتمع عليه فالتزمه ويصعب البيان أن ترمه ومثل ذاك القول في الحرفين يجتمع متقاربين ما لم يكونا متخالفين في اللفظ والمخراج من حرفين فالاختلاف قد أتى في ذاك ذو الفهم قد يدرك ذا إدراك فالادغام فيه والإظهار كلاهما مستحسن مختار وأن يكونا متبا متباعدين منفاصلين متباينين فذاك لا اختلاف في إظهاره والشيء قد يعرف باشتهاره وما تقاربا إذا ادغمته ولم تبق صوته قلبته حرفا صحيحا كالذي يليه بذا يصح الادغام فيه. القول في الحرفين المتحركين. واعلم بأن المتحركين من الحروف المتماثلين والمتقاربين يظهران في كل موضع من القرآن للكل حاشا ابن العلا فكان يستعمل الإدغام للبيان في كل ذاك طالب التخفيف مع اتباع النقل والتوقيف عمن قرأ عليه في الأمصار من تابعي صحابة المختار وقد شرحنا أصله في ذاك في كتبنا فخذه من هناك. القول في المدغم المجمع عليه. واعلم بأن التاء عند الطاء ومثل ذاك الدال عند التاء، والتاء أيضا تلتقي بالذال، والظاء إن أتتك بعد الذال، وشبه ذاك اللام قبل الراء مداغم في مذهب القراء، وذاك للقرب والازدحام، فلم يكن بد من الإدغام. وقد أتى عن المسيب في بعض ذا ما ليس بالقوي، وجاء عن قالون نحو ذاك في اللام عند الراء فاعلم ذاك. وأجمع الكل بلا خلاف على ادغام القاف عند الكاف، من غير صوت في ألم نخلقكم، وأرغم البصري من يرزقكم، وأرغم الجميع لام العوف في التاء والثاء بغير خلف، والدال والذال وحرف الصاد، والسين والزاي وحرف الضاد، والشين والطاء معا والظاء، والنون أيضا بعد حرف الراء. وزعم النحاة أن اللام لعرفها استحقت الإدغام، وأنها بغيرها متصلة ففاضلت بذلك المنفاصلة. وقيل إن اللام للتعريف، ولامها الوبل من الحروف، ساكينة في الأصل والنظام، فصالحت بذاك للإدغام. والواو إما تلقى واوا مثلها ادغمت منفاتحا ما قبلها، فإن يكن ما قبلها مضموما لم يكن الإدغام مستقيما. لذلك الضم الذي يليها، والمد واللين اللذين فيها، واتفق الكل على البيان، وذا إذا انفصلت الواوان. وحالة الياء كحال الواو، إذ ليست في المد مثل الهاوي، لذاك دونه بالادغام قد خصتا في الذكر والكلام. فإن أردت الوصل دون الوقف ادغمتها السكت دون خلف، فيما ليهلاك للتماثل كذا أخلناه عن الأفاضل. وذلك القياس فاعلمنه، والطارحا ما شذ والهى عنه. القول في الإطباق والإشمام مع الإدغام. وكلهم بيان صوت الطاء إذا أتت مدغامة في التاء، كقوله أحط في نويره، ومثله فرطت في تقديره، وذاك في القياس مثل النون إذا ادغمتها مع التبنين، لصوتها المركب المعروف كراهة الإجحاف بالحروف. والكل قد قرأ بالإشمام، وهو الذي يسمع في الإدغام، في قوله ما لك لا تمنى، وذاك إخفاء كما بينا، إذ ضمة النون هي المشاو بها إلى النون وذا المختار. وبعض من يبصير علم النحو يومي إلى ضماتها بالعضو، وذاك في الحقيقة الإشمام، فهو على مذهبه إدغام. القول في المظهر المجمع عليه. وقد تكون في الحروف علة تزيل عنها الادغام كله، وهي كالحوادث العوارض كغنة أو كسكون عارض أو كالتفشي أو كالاستطالة، وكل هذا يقتضي إبطاله، إذ ذاك قد يذهبه التثقيل فيكثر الإجحاف والتعليل. فالميم لا تدغم عند الفاء، بل حكمها البيان في الأداء، وحكمها في مثلها الإدغام، وقد مضى في مثل ذا الكلام. والظاء أيضا بابها البيان، متى التقت بالتاء قد تبان. والضاد مثل ذاك عند التاء، ولفظها كذاك عند الطاء. ومثل ذاك اللام عند النون إذا أتت عريضة السكون. والراء لا تدغم عند اللام، إذ ليس بالقياس في الكلام، لأجل ما فيها من التكرير لم يكن الإدغام بالشهير. وعن أبي عمرو أتى الإدغام في ذاك وهو الثقة الإمام. والفاء لا تدغم عند الباء إلا على قراءة الكساء، فإنه اختار لها الإدغام وكان حبرا ثقة إماما. والحرف قد يسكان للتخفيف يبطل الإدغام بالتوقيف. عن الأئمة الثقات السبعة وما رووا فلا تطيق دفعه، فالإدغام فيه قد يجوز فاستمسكا بما به تفوز. فهذه أحكام هذا الباب، فاعمل بها ترشد إلى الصواب. القول في الممدود والمقصور. وأحرف اللين التي تمد لضعفها ثلاثة تعد: الآلف المفتوح ما يليها، والمد أقوى ما يكون فيها، لأنها أشد في الخفاء من غيرها لسيعة الهواء، فهي لذا أمد من سواها، والياء والواو معا أختاها. والفتح قد يليهما فيذهب معظم صوت المد وهو المذهب. له أريد الفتح إذ قد زالت حركة الإخفاء واستحى، فيشبه لسائر الحروف في النقل والتحريك والتضعيف. وذاك نحو قوله إذا خلوا، ومثله ابني وذواتي وعلوا. وينتهي التمطيط بالمدات عند ابتداء النطق بالهمزات، والهامزات بعد حرف اللين يزدن في التمطيط والتمكين. ومثلهن الساكن المداغم، وما عدا ذا القصر فيه يعلم. وذاك في مذاهب القراء لشدة الجسو والخفاء، والكره لاجتماع ساكنين، لذا يزاد المد في الضربين، إذ هو كالتحريك للحروف كذا أتى في كل ما تصنيف. وبعضهم قد قال إن المد أقصار في المدغام فيما حد، حدا لأنه يعدل في التمثيل حراكة فليس بالطويل والأول المعروف عند الناس وهو الذي يصح في القياس ورؤساء هذه الصناعة ينفون طول المد للبشاعة والمستحب عندهم فيه الوسط من لفظه إلى البالغ الممطط ومذهب القراء جار فيه على طباعهم كذا يرويه وكل من ميز حرف اللين منهم فلا يزيد في التمكين إذا التقى بالأمز في حرفين فالمد عنده على نوعين ما هو في كلمة ممدود وما سواه قصره يريد لكون حرف المد فيه منفصل فهو عارض خلاف المتصل فالقصر مذهب الحجازيين وابن العلا والمد للباقين من الأئمة كذا قرأنا على الذين عنهم أخذنا وقال أهل العلم بالأداء بأن حرف المد وهو الجاء قبل الوقوف في أواخر الكلم ممطط من أجل ما قد قدم وهو التقاء الساكنين فعلم وحكم ذا حكم حروف المعجم إذا وقعن في فواتح السور فمدهن مشبع على قدر هذا إذا كان هجاء الحرف أكثر من حرفين دون خلف فإن يكن هجاؤه حرفين فالمد فيه أقصر المدين هذا جميع القول في الممدود نظمته بالعون والتأييد القول في الهمز والهمز فيه كلفة وتعب لأنه حرف شديد صعب يخرجه الناطق باجتهاد من صدره وقوة اعتماد يعيبه الكلفات والتنطع إذ هو كالسعلات والتهوع لذاك فيه النقل والتسهيل بالجعل بين والتبديل والهمز والنبر هما لقبان لواحد بذاك يعلمان وقال أهل العلم بالحروف النبر تعبير عن التخفيف للهمز والهمز أشد منه والأول الصحيح فالزمنه والهمز جمع وهو أيضا مصدر وبابه التحقيق وهو الأكثر في مذهب القراء في المعمول من الروايات وفي المنقول عنهم على أن الإمام حمزة في وقفه مخفف للهمزة وابن العلاء قد روينا عنه من طرق تخفيف شيء منه ونافع فعنه أيضا قد أتى وعاصم عنه رواه الأعشى وكل هذا أنقله صحيح فاقرأ به فكله فصيح لم يكره الأكابر الأئمة والسالفون من خيار الأمة في الهمز غير شدة التكلف إذ ذاك فيه محدث لا يعرف والقورشيون وأهل يثرب لا يهمزون ما قلبن جندب فإنه غماز فاقتدى به قراؤهم والجل من أصحابه ذكر ذاك عنهم قانون عيسى بن مينا الثيقة المامون القول فيما يهمز وما لا يهمز. والفعل قد ياتي وفيه الفاء واو إذا اعتبرته أو ياء كقوله يوحي ويوقنون ومثله توصون والموفون. فهمز فاء الفعل غير جائز فيه فلا تكن لها بهامز وإنما تهميز فاء الفعل إذا أتتك همزة في الأصل كقوله يؤمن والمؤتون ونحوه يؤتي ويؤفكون. والعين واللام هما في الحكم كالفاء فليقص بذا في الاسم. وأكثر الأسماء باتفاق يعرف غمزها بالاشتقاق. القول في تخفيف الهمز وشرحه. والهمز في تخفيفه أحكام ذكرها القراء والأعلام من علماء النحو فلنذكرها على الذي رووه فاعتبرها. فالهمز منه ساكن ومنه محرك في اللفظ فاعلمنه. فالساكن التخفيف فيه مضطرد يبدأ حرفا ساكنا متى يرد. تخفيفه جار على ما قبله فالحكم أن يبدال حرفا مثله لضعفه ياء وواوا وألف. هذا قياس بابه لا يختلف. وذاك نحو مؤمن والضاني والبير والذيب معا والشان. والموت تحرك إذا خففته وقبله محرك دبرته بالحركات الجاريات فيه لا بالتي منهن قد تليه. تجعله في الكل بين بين في الهمزات حيث ما أتينا كقوله سألتهم وخطأ وجبرائيل وادرؤوا وملجأ. ما لم يكن ياء وواوا زيدا للمد فالتخفيف إن أريد. للهمز بعد ذاك فلتبدل حرفا شديدا كل ذا فاقله. وذاك نحو قوله بريء ومثله القروء والنسيء. وكل همزة أتت مفتوحة وقبلها حراكة صحيحة ضم وكسر فهي أيضا تبدل ياء وواوا وهي لا تثقل. كراهة الأليف بعد الضمة وبعد كسر قاله الأئمة كقوله يؤوده والخاطئة ومثله موجلا وناشية. والهمز بعد الساكن الأصلي تنقله إليه كالمسيء. والمرء والخبئ ويسألون واسأل وفاسألهم ويسأمون. وبعد طرح الحركات منه يذهب في النطق فميزنه. والهمز بعد الآلفات فعلم مسهل كمثل ما تقدم. يجعل بين بعدهن لقوة المد الذي فيهن. وذاك نحو جاءهم وقائم ونحو أولياؤهم ودائم. وحكم ما يجعل بين من جملة الهمز الذي حكينا ألا يتم صوته بل يخفى ووزنه محرك كما مضى. والقول في اجتماع همزتين التاقتا في حرف أو حرفين نحو من النساء أو أكننتم وآيلاه وكذا أنتم كالقول في المفردة المحركة فاعمل بما هناك قد عرفتك. فهذه الأصول في التسهيل مبسوطة من غير ما تطويل. القول في الفتح والإمالة. والفتح عند العلماء الأصل والكسر فرع قال هذا الكل لأنه يفتاح ما يمال ولا يمال الفتح فيما قالوا. والكسر تعبير عن الإمالة وهي للإعلام والدلالة على انقلاب الحرف في الكلام والأصل لا في اللفظ والنظام عن ياء أو لكسرة في الحروف وذاك إجماع بغير خلف. يقرب الحرف إذا أميل من ذاك تخفيفا كذا قد قيل. القول فيما يمال. وكل شيء من ذوات الياء في فعل أو في اسم من الأسماء يميله حمزات والكساء لكونه بالياء في الهجاء مع اتباعهم لما يرونه عن الرسول هكذا يحكونه. وذاك نحو المنتهى والسلوى مثله ثم استوى والنجوى. والآلفات اللاي قبل الراء يميلها زيان والكساء وذا إذا الراء أتت مجرورة ولم تكن لبنية مكسورة لجرة الراء هي الإمالة كما مضى في أول المقالة. وذاك نحو قوله في النار والدار والنهار والقرار. وغير من ذكرت قد يميل من ذاك شيئا ذكره يطول. ونافع في الكسر لا يبالغ وذلك المختار وهو السائغ. القول فيما لا يمال. وكل ممدود من الأسماء مفخم كالماء والهواء. وأحرف الأداة لا تمال نحو على بالكسر لا يقال. ومثله لدى وحتى وإلى وشبه ذاك ما ولا وإلا. وآلف الاثنين مثلهن كذا ذوات الواو كلهن. وذاك نحو رجلان وخلا ومثله الصفا ومثله على. فكل هذا فتحه إجماع وليس فيه الكسر والإضجاع إلا الرباعيات لا محالة فإنها تجري على الإمالة أعني من الأفعال والأسماء لأنهن من ذوات الياء كقوله يدعى وأدنى وابتلى ومن تزكى واعتدى واستعلى. ومثل ذاك كل ما قد جاء من الأداة يشبه الأسماء. فالكسر جار فيه أينما أتى كقوله بلا وأنا ومتى وأحرف الحلق والاستعلاء تمنع من إمالة الأسماء الضاد والظاء معا والطاء والصاد ثم القاف ثم الخاء والغين وهي سبعة فاعلمها وميزا أحوالها وافهمها جماعها قراؤنا للحفظ في قولنا ضغيط خص قض فهذه الحروف لن تمال إلا إذا خلاطت الأفعال كقوله اتقى وأعطى وقضى ومثله ابتغى ومثله مضى لأنها تعلو إلى نحو الحنك والفتح عال فاستوى التفخيم لك والميل كالهابيط في انحدار لذاك لم تختص بانكسار وحاسن الإضجاع في الأفعال لأنها ذوات الانتقال مع حلول تلك في الأطراف إذا أملتها بلا خلاف والاسم لا يزول عن بنائه مع حلول تلك في ابتدائه والحوف من حروف الاستعلاء يغلبه في الكسر حرف الراء لأنه مكرر شديد فحكمه لذاك ما يزيد وكسره مقام كسرتين إذ هو في التحصيل كالحرفين وذاك نحو قوله في الغار ونحو بالأبصار والفجار وإن تقف أيضا أملت ذاك مع ذهاب جره هناك فهذه أصول هذا الباب فقس عليها فزت بالصواب القول في الراءات ومذهب القراء في الراءات إذا أتينا متحركات بالفتح أو بالضم لا بالكسر أو ساكنات مع غير الجر تفخيمهن في كلا الوجهين هذا الذي قد صح في الضربين فإن سكن والتقت بهن من قبلهن كسرة فهن مرققات حيث ما أتينا في كل ما قلنا كما روينا ووقفهم في ذاك مثل وصلهم كذاك أدي لنا عن كلهم وقد روى التوقيق للراءات ورش مع الكسرات والياءات هذا إذا كنا محركات والكاسرات غير عارضات وحرف الاستعلاء بعدهن إذا أتى أو جاب فتحهن ومثله الراء إذا تكررت وهي بغير الجر قد تحركت ومثل ذاك الاسم الأعجمي إذا لحقته وذا خفي ووقفه في الكل مثل الوصل كذا أتانا من طريق النقل عنه إذا وقاف بالإسكان أو رام أو أشم للبيان فقس على هذا الذي شرحته موفقا واعمل بما قد قلته القول في اللامات وكل لام حكمها الترقيق هذا الذي يجيبه التحقيق لزيمها تحريك أو سكون فغير ذا فيها فلا يكون واللام في اسم الله قد تفخر أعظم إذ ربنا مهيمن معظم فبابها التفخيم لا الإضجاع وهو حكمها وذا إجماع وذاك فيها ما غير الكسر ومعه الترقيق فيها يجري كذا أخذناه من الأداء في مذهب الراوين والقراء وقد أتى التوليظ للامات إذا ورد نمو تحركات بالفتح قد وليهن الطاء والصاد أيضا مثلها والظاء وهن مفتوحات لو سواكن في كل موضع من الأماكن عن ورشن القاري أبي سعيد وليس في القياس بالبعيد القول في الساكنين من كلمتين والساكنان لهما حكمان بالشرح والتلخيص يدركان الحذف والتحريك للحروف وذا من الخفي للمعروف فأحرف المد هي المحذوفة وغيرها مكسورة خفيفة حاشا حروفا قلة أسميها عيلل عديل عنه فيها فالميم إن رأيتها للجمع والواو أيضا فاهما بالرفع يحركان مع فتح الحروف من قبل ضم الواو بعد الحذف فالميم نحو لكم الأمثال والواو نحو اشتاروا الضلال وإن أتى بعد السكون حروف لحيقه ضم ففيه خلف فالكسر فيه جائز والضم والضم أقوى وهو الأعم وذاك نحو قوله أنشكر وقال تخرج وافتي لننظر هذا مع الضم الصحيح اللازم وما عداه فهو غير حاكم والنون من التي للجر تفتاحها في اللفظ عند المر كراهة النطق بكسرتين إذ ذاك في الثقل كضمتين ومثل غاميم التهج الجاء في آل عمران لأجل الياء وما سوى ذا فعلم المكسور للساكنين هكذا يدور القول في ياءات الإضافة والياء للإضافة اعتبرها وبالذي أنبيكه اختبرها تعريفها مع اللزوم للطرف لكونها مزيدة لا تختلف وكل حرف قبلها مكسور أو ساكن وعلم ذا مشهور فضمها وكسرها معيب وثقل ذاك قل ما يغيب أما إذا كان الذي يليها كسرا فإن الخلف جاء فيها بمذهبين الفتح والإسكان كلاهما في الذكر يوجدان والفتح الأصل عند جل الناس وغيره فرع بلا التباس فنافع يختار فيها الفتح وحمزة يسمح فيها سمحا فيسكن الياءات كلهن ولا يراعي الحرف بعدهن وغير هذين فبعض يسكن ويفتح البعض وهذا ممكن لتجمع اللغات والحروف ومثل هذا سائر معروف وإن يك الساكين قبل الياء فالفتح فيها مذهب القراء وقد أتى إسكانها عن نافع في أحرف لست لها بدافع ولا أرد الكسر للمروي عن حمزة في ياء مصرخي إذ ذاك من نقليهما مشهور وعن أئمتيهما مذكور وفي لغات الفصحاء قد سمع ومن قياس النحو ليس يمتنع أفل لمن يرد ما رواه من شاهد الأصحاب أو قراه برأيه السوء وبالقياس تلك لعمري نزغة الخناس القول في الياءات المحذوفات والياء قد تجيدها محذوفة في الرسم في أمكينة معروفة وياؤها أصلية وزائدة وشرح ذا زيادة وفائدة وحذفها من سائغ اللغات سميعها قوم من الأثبات وللأئمة الرواة فيها مذاهب ثلاثة أحكيها إثباتها في الوصل والوقوف وذاك في البعض من المحذوف والحذف في الحالين والإثبات في الوصل وهي كلها لغات وكل ذا يضباط بالرواية عمن سما وبالغ النهاية القول في هاء الضمير والهاء إن أتتك للضمير فحكمها الإشباع للتكفير لأنها حرف خفي جدا فالياء والواو لها أعد تقوية لشدة الخفاء وذاك إجماع من القراء هذا إذا كان الذي يليها محركا فاعتابرا ذا فيها والساكن الواقيع قبل الهاء يمنع من تكفيرها بالياء والواو إلا ابن كثير وحده فالوصل والتكفير فيها عنده وذلك الأصل لكل هاء أتت ضميرا خيفة الخفاء وهذه الصلات عند السكت لكلهم ساقطة بالبت لأنها زيادة في الهاء فهي كالتنوين في الأسماء ألا تراه ثابتا في الوصل وفي الوقوف ساقطا بالكل كذلك الصلات في الضمير في الوصل والوقف وفي التوضير وإنما ذاك لما قلناه وللذي من قبل فسرناه وفي كتاب ربنا هاءات وراد في جميعها لغات قرا بها الأئمة المشاهد واختارها الأعلام والأكابر منهن وصل الهاء والإسكان والاختلاس كل ذا بيان إذا اتصلن بالأفعال وقد جزمن فرعيا مقالي القول في هاء السكت وتعرف الهاء التي للسكت ثبتي بما حكاه كل حبر ثبتي من أنها زائدة وساكنة فهي بذال غيرها مباينة ومذهب الأئمة القراء فيها بأن توصال في الأداء لكونها ثابتة في الرسم فهي تجري عندهم في الحكم مجرى جميع اللازم الأصلي وليس ذا في النحو بالقوي لقول أهل العلم باللسان بأنها تزاد للبيان عن فتحة الحرف الذي يليها فإذ كذا المعنى المراد فيها فحكمها الإثبات في الوقوف وغير ذاك ليس بالمعروف والوجب في إثباتها في الوصل عندهم مع اتباع النقل الحمل للوصل على الوقوف وذا قوي ليس بالضعيف إذ الشواهد له كثيرة موجودة في الكتب مستنيرة وقد أتت مواضع معروفة حذاف فيها الهاء أهل الكوفة في الوصل وحده لما قدمته والكل مختار لما بينته القول في الهاء والميم والميم للجميع قد يليها ضمائر ثلاثة أسميها الكاف والتاء معا والهاء وكلها يضمها القراء إلا إذا وقع قبل الهاء كسرات لو أتتك بعد الياء فإنها تكسر بالإجماع حينئذ وهو على الإتباع للياء والكسرات إذ بذاك يخف لفظ الحرف فاعلم ذاك وحمزة فالنص عنه جاء في كالم فيه النضم الهاء هن عليهم وكذا إليهم ومثل هذين معا لديهم الضم أصلها بلا خفاء وكسرها فرع لأجل الياء والميم بعد هذه الضمائر يسكنها القراءة الأكابر وبعضهم يضمها في الوصل ويظهر الواو التي للأصل والضم مذهب الحجازيين وغير قراءة الباقين وكلهم ألزامها السكون في الوقف والإشمام لن يكون في قولهم فيها لذاك فيه والروم أيضا هكذا أرويه عمن لقيته من الأئمة ممن له نباهة وهمة وإن أتى الساكين بعد الهاء والميم فالخلف عن القراء قد جاء فيهما معا فاعلمه وكل ما أذكره فافهمه فجلهم يختار كسر الهاء ويرفع الميم على استواء وبعضهم يضمها في الوصل وبعضهم كريه ذا للثقل فكسر الحرفين للإتباع للكسر والياء ولم يراعي أصلاهما وكل ذا فصيح ونقله متصل صحيح القول في الوقف التام والحسن والقبيح ومن كمال الحذق والإتقان معرفة الوقوف في القرآن على التمام وعلى الكاف الحسن وما سواهما قبيح فاعلما كذا حكاه الفاضل المرضي محمد بن القاسم النحوي أما جميع القول في التمام فهو وانقطاع آخر الكلام أكثر ما يجاد في الفواصل وفي انقضاء القصص الكوامل وقد يكون في سوى هذين وبعد آية وآيتين والقطع في رؤوس الآي قد أتى رواية عن النبي المصطفى وجاء جاءنا عن غير ما إمامي بأنها مواضع التمام فواجب استعمال ما روينا عنهم وصح كل ما حكينا وبعد هذا فلنقل في الكافي مقالة تغني عن الإسراف هو الذي في الحكم والحقيقة دون التمام فافهم الطريقة لأن ما بعد الكلام فيه مرتبط بكل ما يليه من جهة الألفاظ والمعاني ومن طريق النظم والبيان وبعضهم يفضول في الكفاية بعضا وذا يدرك بالدراية والكل قد نهى عن الوقوف على المضاف وعلى المعطوف ومثله المبدال والمنعوت وشرح هذا فيه ما يفوت فقس عليه كل عامل عمل في غيره فهو به كالمتصل فقطعه منه قبيح جدا فاستعملا في الكل ما قد حدا ولا تقف إلا على تمام أو حسن كاف من الكلام وكل هذا قطبه الإعراب من فاته فراقه الصواب فألزم الأشياء للقراء معرفة الإعراب للأداء وفهم ما يجيء في القرآن من غامض يدراك بالبيان القول في الوقف على الخط والتابع المرسوم في المصاحف عند الوقوف لا تكن مخالف له وإن لم يقوى في القياس فهو أولى عند كل الناس إذ الكرام السادة الصحابة هم الذين حاولوا الكتابة لذاك فهو الحق عند الكل من النحاة ومن أهل النقل فكل حرف جاء في الهجاء من آلف أو واو أو من ياء مثبتا أو ساقطا من ذاك فالوقف فيه كله كذاك ومثله المقطوع والموصول وذكر ذا ممثلا يطول وكلها إن كتبت في الرسم تاء على خلافها في الحكم فالوقف في جميعها بالتاء على الذي رسيم في الهجاء هذا الذي صحت به الرواية عن الأئمة أولي الدراية وعنهم في بعضه خلاف وكله إليهم يضاف فما أتى عنهم خلاف فيه من ذاك فانقله كما ترويه ولا تقابل ما رواه الناس بالرد إن ضعافه القياس فليس شيء مثل الاتباع فاسلك طريق النقل والسماع القول في الروم والإشمام والروم والإشمام في الوقوف من القوي السائر المعروف والأصل أن يقاف بالإسكان على جميع كالب القرآن ما كان منها معربا في الوصل أو للبناء في جميع الأصل لأن معنى الوقف ترك ذلك من قولهم وقفت عن كلامك إذ اقتضى كلامه وتاركه كذاك معنى الوقف ترك الحركة ممن أتى عنه من الأئمة الروم والإشمام في الأتمة رواية حمزات والكسائي وابن العلاء من جهة الأداء لا من طريق النص والرواية وعاصم عنه أتى حكاية وجاء في الوقف عن المكي ما ليس بالثابت والقوي أريد في النقل وفي الرواية لا في قياس النحو والدراية إذ الذي عنه أتى الإسكان وقد مضى عن ذلك كالبيان وغيرهم لم يأتي عنهم فيه رواية هذا الذي نرويه والاختيار الوقف بالإشمام والروم في القرآن والكلام لما هما عنه يؤديان من حركات الحرف والبيان لكن من مذاهب القرآن ألا يروم النصب في الأداء لكونه حركة خفية فهو لذا يظهر بالكلية إذا أريد رومه في الوقف فعادلوا عنه من أجل الضعف وقال سيبويه في كتابه ما قد أتى مسطرا في بابه علامة الإشمام عند الضبط نقيطة وجرة كالخط للروم والإسكان فيه الخاء علامة وقد يقال الهاء فالروم قد يعرفه الضرير ويقتضي إشمام كالبصير إذ ذاك قد شبه بالإخفاء وذا فيستعمال بالإيماء وذاك قد تسمعه الأذنان والذا أوكاد في البيان وذا فضم الشافتين حكمه لذا إلى الرؤيات يعزى علمه وذاك يستعمال في الجميع في النصب والخفض وفي المرفوع وذا فيختص به المرفوع فهو إذن في غيره ممنوع لبعد عضو الخفض والموصوب من مخرج الضمات في الترتيب وكل هذا قول سيبويه وهو الصحيح فاعتمد عليه وهو لعمري من دقيق القول فاسأل هديت الفهم من ذي الطول القول في الوقف على المنون وعلى النون الخفيفة فالوقف في المنون الموصوب كرسمه في كل ما مكتوب فآلف تبدلها من ذاك فاعمل بذا فيه إذا أتاك وإنما لحيقه الإبدال لخفة النصب كذا يقال وغيره الإبدال فيه يضعف لثقله لذاك ليس يعرف وامتنع الوقف على التنوين مخافة اشتباهه بالنون من حيث كان زائدا وكانت أصلية لذاك عنه بانت والنون إن رأيتها خفيفة أبدلتها لكونها ضعيفة بآلف في الوقف كالتنوين إذ لفظه وحكمه كالنون ورسمه كرسمها في الخط لذاك ما وفاقها في النقط نحو لنسفعا ومثل ذاك إذا لأن رسمها كذاك هذا الذي جاء عن القراء في ذاك في النقل وفي الأداء مع الموافقات للمرسوم وما سواه ليس بالمعلوم عند جميع المتصدرين وعند أهل النقل أجمعين القول في الوقف على هاء التأنيث والهاء للتأنيث عند الوقف سكينة هذا بغير خلف وامتنع الإبدال عند الكل لكونها غير التي في الوصل إذ التي في الوصل تاء تعرب والهاء ما لذاك فيها مذهب بل هي كالأليف في الخفاء لذاك ما أمالها الكساء كما أمال الآلفات اللائي يجئن للتأنيث في الأسماء فلا يجوز رومها هناك أيضا ولا إشمامها لذاك واعلم بأن أصل هذه الهاء تاء تعرف بلا خفاء إنما ألزمت الإبدال في الوقف والتغيير والإعلال ليفرقوا ما بين تاء الأصل وبينها وبين تاء الفعل القول في ألفات الوصل وألفات القطع في الأسماء والأفعال والحروف والآلفات كلها شيان وصل وقطع وهما نوعان لكل نوع منهما قياس يدرى به ليس به التباس بالاسم والأفعال يوجدان وكل ذا يضاح بالبيان فآلفات الوصل في الأسماء سبع وما بهن من خفاء في امرأة وفي امرئ واثنين وفي ابنة وابن وفي اثنتين واسم وتبتدئها بالكسر وكلها يذهب عند المر دليل ذا في صحة التقدير بأنها تسقط في التصوير وما عدا هذه من الأسماء فآلفاتها بلا امتراء مقطوعة ثابتة شديدة أصلية وردت أو مزيدة، وتعرف الأليف في الأفعال بأنها للوصل بالمثال. إذا رأيت أول المستقبل محركا بالفتح لم ينتقل، فالآلف التي لفعل الأمر موصولة فابدأ بها بالكسر. إذا أتى ثالثه محركا بالفتح أو بالكسر فيه اشتركا، وذاك نحو قوله قلنا اضرب وربنا افتح وكذا طوى اذهب، وشبه وذاك حين حركت للساكنين فلذا ما كسرت سكونها، والساكن الذي له جاء بها فاحذر بأن تزيله عنها. أريد الكسر فهو الأصل كما مضى في الساكنين قبل، وإن أتى ثالثه مضموما فالضم قد يلزامها نزوما. في الابتداء طالب التسهيل لللفظ والميل عن التثقيل، وهو الخروج من حدود الكسر إلى حدود الضم فافهم وادري، وذاك نحو قوله أنود ومثله اخلفني ومثله عبد. وإن تك الضمات غير لازمة في ثالث الفعل فليست حاكمة، فتكسر الأليف في نحو اتقوا وابنوا وثم اقضوا إلي وارتقوا. وإنما بنيت الابتداء بها على الثالث حيث جاء، إذ هو كاللزيم لا يزول والحركات فيه لا تحول. وآلف افتح لم تكن مفتوحة للفتحة اللازمة الصحيحة، فات لبس الأمر بالإخبار كقولنا أفتاح باب الدار. لذاك ما كسرتها هناك كالثالث المكسور فاعلم ذاك. وما سوى هذا من الأفعال فحكمه القطع بكل حال، فالآلف المقطوعة الأصلية تعريفها بأنها سنخية لكونها فأمن الأفعال في كل ما يأتي من المقال، وما عداها زائد مقطوع إذ هو من أصل البناء ممنوع. وأول استقباله مضموم وكل هذا بين مفهوم، وآلف المخبير في الأفعال دليلها دليل الاستقبال، وهي إذا أتتك في الرباع مضمومة من غير ما امتناع، لأجل حذف الهمزة الأصلية أعطية الحركة القوية، وما عداه فهي فيه تفتح وكل أصل سوف عنه أفصح. والآلف التي للاستفهام بأم وهل تدرى بلا اكتتام، إن التقت بهمزة فخففت فالمد من سبابها إذ لينت، وذلك المد إذا فصلت بآلف أطوال إذ قد زدت حرفا من الحروف ذات اللين، لذاك ما قد زدت في التمكين. وكل فعل لم يسم فاعله فالضم تختص به أوائله، الآلفات كن أو سواها في كل موضع كذا تراها، إلا إذا ما اعتلت العيون فالكسر في الفاءات قد يكون، وقد يشم ضم قنبها الكسائي وغيره من جلة القراء في قيل ثم حيل ثم سيئا وسيق ثم غيض ثم جيئا دلالة على بناء الفعل وكيف كانت فاؤه في الأصل وحكم الإشمام لهذا القسم بأن يمال الكسر نحو الضم كما يمال الفتح نحو الكسر في النار والنهار فاعلم وادري والآلفات اللام قبل اللام يجئن نحو القول والكلام للوصل يفتح في الابتداء خلاف ما في الفعل والأسماء والمدة التي للاستفهام في آلفات الوصل عند اللام هي التي تذهب عند الوصل جئا بها ممدودة للفصل والفرق بين لفظ الاستخبار ولفظ من يقصد الأخبار والآلفات بعد في الأداة وشبهها يجئن أصليات فحقهن القطع دون الوصل إلا إذا أسقطن عند النقل فقد ذكرت كل ما في الباب من نادر وخالص اللباب القول في مخارج الحروف وتفصيلها 29 حروف المعجم فسبعة للحلق منها فاعلمي الهاء والهمزات قبل والألف والعين والحاء فميز ما أصف والغين والخاء كما بينت لك والقاف والكاف فمن أقصى الحنك والجيم والشين وحرف الياء من واسط اللسان باستواء ومخرج الدال وحرف الطاء بين الثنايا مع حرف التاء والضاء ثم الثاء بعد الذال من طرفي هذين باعتدال والزاي والصاد معا والسين من الثنايا طرفا تكون واللام ثم الراء ثم النون من طرف اللسان تستبين في مذهب القراء والحرمي لا مذهب ابن قنبر البصري بل قال إن اللام لا سواها من حافة اللسان من أدناها ومخرج التنوين وهوهن من داخل الخيشوم فاعلمنه والضاد تنفرد عن سواها لحافة اللسان من أقصاها إلى الذي يلي من الأضراس وقل من يحكمها في الناس وأحرف الشفاة منها الفاء وهي من باطنها والباء والميم والواو ثلاثهن من بين ضم الشافتين هن والميم فيها غنة للباء والواو قد يصحابها هواء فهذه مخارج الحروف من قول بصري وقول كوفي القول في أصناف هذه الحروف وأجناسها واعلم بأن الأحرف المذكورة مهموسة وبعضها مجهورة فالهمس في الهاء وحرف الحاء والخاء والكاف معا والتاء والصاد والثاء وحرف السين والفاء أيضا بعد حرف الشين عشارة هي كما عرفتكه يجمعها فستحث شخصك، وما سواها فهي المجهورة، لم أسمها لكونها مشهورة. والجهر الإعلان بصوت الحروف، والهمس الإخفاء لأجل الضعف. أريد ضعف الاعتماد فافهمي، والجهر يقوى ذاك فيه فاعلمي. والأحرف الرخوات منها الهاء والخاء والغين معا والحاء، والشين والصاد وضاد ثم فاء، والزاي والسين وضاء ثم فاء، والذال ثم غيرها شديد، ليست لحصر صوتها مديدة. الجيم والدال وحرف القاف، والطاء ثم التاء بعد الكاف، والعين والنون وحرف الياء، واللام ثم الميم بعد الراء. إلا حروفا خمسة منهن فالصوت يجري ظاهرا فيهن. الراء للتكرير ذاك فيها، واللام لانحرافها تليها، والنون والميم لصوت الغنة، وللتجافي العين فاعرفنه. وأحرف الصفير فهي السين، والصاد والزاي به تبين. وأحرف الإطباق فهي الطاء، والصاد والضاد معا والظاء. ينطابق اللسان فيها بالحنك، فالصوت محصور بها يبين لك. وسبعة أحروف لاستعلاء، الغين ثم القاف بعد الخاء، والضاد والطاء معا والصاد، والظاء ثم المستطيل الضاد، والمتفشي فاعلم أن الشين، والفاء فيها ذاك قد يبين. والميم والنون فحرف الغنة، وهي من الخيشوم فاعلمنه. وأحرف المد ثلاث تأتلف، الواو والياء معا ثم الألف، وهي أمد منهما وأخ، وشرح ذا في بابه قبل مضى. فهذه الأصناف والأجناس لا غالط فيها ولا التباس. القول في جملة كلم القرآن وحروفه وآيه. والآن قد شرعت في التعريف بعدد الكلم والحروف، وعدد الآي فجملة الكلم على الذي أحصاه ذو اللب الفهم. سبعة آلاف على سبعين ألفا وأربع من المئين، تزيد أربعين إلا واحدة، بذلك الأخبار جاءت واردة. وجملة الحروف باختلاف، جاء ثلاث من مئ الآلاف، تزيد عشرين من الألوف، وواحدا ثم من الحروف. زد مئة منها عليها وافية، وزد ثمانين وزد ثمانية. وجملة الآيات في التجميل ستة آلاف على التحصيل، ومئتان ثم زاد المكي عشرا وتسعا ذاك دون شك. ثم تزاد المدني الأول على الحساب المجمل المحصل عشرا وسبعا، ثم زاد الآخر عشرا وأربعا وذاك ظاهر. وزاد أيضا في الحساب الشامي خمسا وعشرين على التالي، التمام. وزاد فيه أيضا البصري خمسا، وزاد أيضا الكوفي فيه ثلاثين وستا، فعلما وميز الجميع واحفظ وافهما. فهذا الاختلاف في الأعداد كما رواه الكل بالإسناد. القول في التجويد وشرح حروفه. من ألزم الأشياء للقراء تجويد لفظ الحرف في الأداء، وكل حرف من حروف الذكر مما جرى قبل وما لم يجري. فحقه التفكيك والتمكين، وحكمه التحقيق والتبين. فاستعمل التجويد عند لفظك بكل حرف من كلام ربك. فعن قريب بالجزيل تجزى، وبنعيم الخلد سوف تحظى. قد جاء في المهير بالقرآن من الشفاء ومن البيان، ما فيه مقنع لمن تدبره بأنه مع الكرام السافر. هذا مقال الصادق المصدوق، فليرغب القراء في التحقيق، وليسلكوا فيه طريق من مضى من الأئمة مصابيح الدجى. ونحن ناتي الآن بالبيان عن أحرف التجويد والإتقان، ونذكر الغامض والخفي من ذاك للظاهير والجلي. وقد مضى من ذاك في الأبواب ما يكتفي به ذو الألباب. فأحرف التجويد منها الضاد والظاء والذال معا والصاد، والشين أيضا مثلها، والخاء والغين مثل ذاك، ثم الطاء، ومثلهن الزاي ثم القاف، والراء عند النون ثم الكاف، ومثل ذاك الزاي عند الجيم، والواو أيضا عند حرف الميم. والشين تلتقي بحرف الراء، والذال مثل السين في اللقاء، والجيم أيضا تلتقي بالتاء، والزاي والسين معا والراء، والذال إن أتتك قبل الخاء، والسين مثل ذاك عند التاء، ومثلهن الميم عند الباء، ومثل ذاك الزاي قبل التاء، والتاء أيضا تلتقي بالطاء، والعين عند الغين في النساء، والغين عند العين حيثما أتت، والضاد عند الجيم أينما التقت. وأحرف اللي فديت منها، وقد مضى البيان قبل عنها. فكل ما ذكرته افتقده، باللفظ أينما أتى جوده. أخرجه من مخراجه ممكنا، ملخصا من شبهه مبينا. أنله ما له من المنازل، لا تتركن ذاك كفعل جاهل. لم يلق أهل الحذق بالأداء، ولا روى عن جلة القراء. لم آت في الجميع بالتمثيل، خوفا من الإكثار والتطويل. فاعمل بما قدمت في الجميع، تفز بعلم غامض بديع. فهذه الأصول في القرآن، بينتها بغاية البيان. ما كان من منها نادرا ذكرته وما أتى مفرقا جمعته وما سوى هذا فقد أضربت عنه وكل الحشو قد حذف كراهة التكثير والتطويل ورغبة الإيجاز والتقليل لم أر قبلي شاعرا محكما ولا إماما فاضلا مقدما نظام قولا في الذي نظمته فالفضل لي لا شك إذ صنعته نظمته طوعا بعون ربي أرجو به تمحيص كل ذنبي لم أرد أن يقال إني شاعر ولا بأني حاذق وماهر ولا أردت عارضا من دنيا ولا وجاهة ولا ما يفنى إلا ابتغاء الأجر والثواب من ذي الجلال المالك الوهاب يا رب قد أوليتني جميلا قصدت بالمنهاج والسبيل وغبتني الإيمان والإسلام علمتني القرآن والأحكام جنبتني البدع والأهواء سلكت بالمحجة البيضاء عرفتني طريق أهل السنة فلاك في الكل علي المنة والحمد والشكر لما أوليتني من نعم جميعها أعطيتني فلا تزل علي ما أوليتني من صنعك الجميل ما أبقيتني وكل ضر فأمطه عني واسمع دعائي وأجبه مني فما سواك يا كريم يرجى ولا لنا إلا إليك ملجأ إياك ندعو وإليك نرغب ومنك نسأل ومنك نطلب أنت الإله الواحد الفرد الأحد والمالك المعبود والرب الصمد والعالم المحيط بالأشياء تملك أهل الأرض والسماء تسمع من يدعو وتستجيب له وأنت الشاهد القريب يا رب فارفق بي إذا ما مت في وطني أو حيث ما قد كنت هون علي الموت يا إلهي بأنني لست عريض الجاه لكثرة الذنوب والمعاصي فكيف لي بالفوز والخلاص إن لم يكن منك علي عطف ورأفة ورحمة والعفو منك للمصير العوف والوعد منك ليس فيه خلف وبعد ذا لقني الجواب إذا سئلت واقن العذاب ثم إذا كنت يا ربي وحدي منفردا بعملي في لحدي آنس إلهي وحشتي هناك واسمع لعبد طالما عصاك وسع علي القبر طول مكثي فيه ولا تسلمني يوم بعثي عند الحساب يوم عرض الخلق يا رب ألحقني بأهل الصدق واستر عيوبي واغتفر زلاتي واغفر ذنوبا هي من هناتي.